ثالثا عبد الحميد والمدنية الغربية. كان للسلطان عبد الحميد الثاني مفهومه الخاص في إدخال عناصر المدنية إلى بلاده، فهو لا يرى من الغرب الحضارة أي الثقافة والتراث، لأنه كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوقة على حضارة الغرب، إنما كان يريد منهم ما يهم فقط من العلوم الحديثة حسب تعبيره هو. وحتى هذا المهم لا يريده مرة واحدة وإنما بالتدريج، إذ يقول في هذا: ليس من الصواب القول بأني ضد كل تجديد يأتي من أوروبا، لكن العجلة من الشيطان، ويقابل العجلة الهدوء والاعتدال. يجب أن نضع نصب أعيننا ما تفضل به الله علينا. ليس الإسلام ضد التقدم، ولكن الأمور القيمة يجب أن تكون طبيعية وأن تأتي من الداخل وحسب الحاجة إليها، ولا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا كانت على شكل تطعيم من الخارج. والحقيقة التاريخية أثبتت إفادة عبد الحميد من الغرب بطريقته الخاصة في كافة الميادين التي رأى أنها تحتاج لخبرة الخارج، وأقام كلية للعلوم وكليات للآداب والحقوق مكتب حقوق شاهانة، وكلية للعلوم السياسية مكتب ملكية شاهانة، وأكاديمية للفنون الجميلة مكتب شاهانة، صنايع نفيسة، ومدارس عليا للتجارة والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين والتجارة البحرية والمعلمين العليا، ومدارس متوسطة متخصصة مثل مدارس الصم والعمي والبكم، وأقام مدرسة إعدادية أي ثانوية بالمفهوم المعاصر في كل سنجق، وأقام مدارس عليا بمستوى الجامعات في كل من دمشق وبغداد وبيروت وسلانيك وقونيا وغيرها، وأرسل البعثات العلمية إلى كل من فرنسا وألمانيا. هذا عن بعض من جهوده في ميدان التعليم. أما عن خدماته الأخرى فمن بعضها إقامة مؤسسة حديثة للمياه وغرف للصناعة والزراعة والتجارة وتأسيس البلديات وبناء الغواصة وإقامة خطوط البرق وإنشاء إدارة البريد ومد السكك الحديدية وإدخال الترمويات والاهتمام بتدعيم المواقع العسكرية في الدردنيل، مما ساعد على انتصار العثمانيين على الأساطيل المغيرة في موقعة الدردنيل المشهورة في الحرب العالمية الأولى، ودمر أساطيل الحلفاء ومنعها من اقتحام الدردنيل. رابعا عبد الحميد واليهود. حدثت اتصالات بين هيرتزل بوصفه رئيس الجمعية الصهيونية وبين السلطان عبد الحميد، هدف منها هيرتزل إلى إقامة مجتمع يهودي في فلسطين، وأراد السلطان من هذه الاتصالات ما يأتي: 1- معرفة حقيقة الخطط اليهودية. 2- معرفة قوة اليهود العالمية ومدى قدرتها. 3- إنقاذ الدولة العثمانية من مخاطر اليهود. ورغب هيرتزل في هذه الاتصالات إلى: 1- تقديم تضحيات مالية ضخمة مهما تكن في سبيل إيجاد مأوى لليهود، ويشير بهذا إلى تقديم هدية مالية ضخمة للسلطان من الليرات الذهبية. 2- إقراض الخزينة العثمانية 2 مليون من الليرات العثمانية. وانتهت الاتصالات برفض السلطان عبد الحميد الثاني إقامة مأوى لليهود في فلسطين، وبذلك أصبح عبد الحميد في نظر هيرتزل سلطانا ماكرا جدا خبيثا جدا ولا يثق بأحد. كان السلطان عبد الحميد يرى ضرورة عدم توطين مهاجرين يهود في فلسطين حتى يبقى العنصر العربي المسلم محافظا على تفوقه الطبيعي فيها، وكان من رأي عبد الحميد أنه إذا ما سمح لليهود بالتوطن في فلسطين فإنهم سيستطيعون في وقت قليل جدا أن يجمعوا في أيديهم وسائل القوة في المكان الذي يستقرون فيه، وفي هذه الحالة نكون قد وقعنا قرارا بالموت على إخواننا في الدين، ويقصد الفلسطينيين. وقال هيرتزل إنه يفقد الأمل في تحقيق أمال اليهود في فلسطين، وأن اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض الموعودة طالما أن السلطان عبد الحميد قائما في الحكم مستمرا فيه. أما عبد الحميد فيعبر عن رأيه في الحركة الصهيونية وفي هيرتزل بقوله: لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط في فلسطين، بل إنهم يريدون إنشاء حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين لهم، وإني أفهم جيدا معنى تصوراتهم الطامعة هذه، وإنهم لسذج إذا تصوروا أني سأقبل محاولاتهم هذه. إن هيرتزل يريد أرضا لإخوانه في دينه، لكن الذكاء ليس كافيا لحل كل شيء. وعن القدس يقول السلطان: لماذا نترك القدس؟ إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك، فهي من مدننا المقدسة وتقع في أرض إسلامية، لابد أن تظل القدس لنا. أما عن علاقة عبد الحميد بالماسونية فاتسمت دائما بمعاداته لها ومعاداتها له. يقول الكاتب اليهودي أورام جالانتي في كتابه الأتراك واليهود في عهد الحرية، يقصد الكاتب العهد الذي بدأ بعد إسقاط عبد الحميد، أرادت الماسونية أن تنتفع من إطلاق الحريات، لذا قام الدكتور اليهودي جاك سهامي باقتباس مبادئ الشرق الأعظم الفرنسي ومبادئ المحفر الأكبر الإنجليزي، وكتب أسس الماسونية باللغة التركية وأعقبها بكتابات كثيرة عن الماسونية. وأفاد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي التي أسقطت عبد الحميد من انتسابهم للماسونية من حمايتها لهم، فقد ضمت الجمعيات الماسونية عددا كبيرا من الأجانب، وهؤلاء كانوا يتمتعون بامتيازات من الحكومة تجعلهم قادرين على حماية أعضاء الجمعية ومساعدتهم في نقل مطبوعاتهم ومنشوراتهم من مكان إلى مكان وإخفائها وفتح منازلهم لاجتماعات أعضاء الاتحاد والترقي. يقول أورام جالانتي عن بعض دور اليهود في تأييد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي: إن الجماعات اليهودية خارج نطاق نفوذ عبد الحميد أيدت جمعية الاتحاد والترقي، وكان هذا التأييد مفيدا أثناء ما كانت الجمعية تعد العدة للانقضاض على عبد الحميد. وإن الجمعية الإسرائيلية بمصر أكدت أن من أهم واجباتها إدخال المطبوعات التي تهاجم السلطان عبد الحميد إلى داخل حدود الدولة العثمانية بأي شكل من الأشكال، وهي المطبوعات التي كان يحررها أعضاء تركيا الفتاة. ويستطرد أوران جالانتي قائلا: إن أحمد رضا رئيس الجناح المدني في الاتحاد والترقي ورئيس شعبة الجمعية في باريس اتصل أثناء وجوده في مصر عام 1907 بالجمعية الإسرائيلية بمصر، وكانت نتيجة هذا الاتصال أن صوتت هذه الجمعية إلى جانب أحمد رضا أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاد والترقي في باريس، وأدى هذا التصويت إلى فوز أحمد رضا برئاسة جمعية الاتحاد والترقي في ديسمبر عام 1907 ميلادي. أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أنه أمام أخطار داخلية وخارجية، وكان يريد لدولته القوة، ورأى أن الإسلام هو القوة المنشودة. وفي هذا يقول: إن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء، ونحن أمة حية قوية، ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم، ومن البديهي أننا في حاجة إلى الإيمان الصادق الخالص بعظمة الله. خامسا، مذكرة السلطان عبد الحميد الثاني. نشرت هذه المذكرات لأول مرة في مجلة عطارد بإسطنبول باللغة التركية العثمانية في العدد الأول من المجلد الأول الصادر في تاريخ 6 كانون 2 عام 1335 رومية، 3 ربيع الآخر عام 1337 هجرية، واستمر نشرها تباعا في هذه المجلة حتى العدد 170 من المجلد الثاني بتاريخ 8 مايو 1335 عن نسخة مخطوطة تناقل بعض الخواص استنساخها من النسخة التي أملاها السلطان على مصاحبه علي محسن بك أثناء اعتقال السلطان في قصر بيلاربي بإسطنبول، إلا أن عطارد لم تتمكن من نشر كل المذكرات، إذ توقفت المجلة بعد العدد 19 من المجلد الثاني، أي بعد عددين فقط من نشر حلقة 31 مارس من المذكرات. وفي عام 1340-1338 أصدرت دار جيهان كتاب خانسة بإسطنبول بإذن خاص من وداد عرفي رئيس تحرير عطارد ما نشر من مذكرات صدرت بالمجلة، بعد كتابة مقدمة لها وبعض دراسات لتوضيح بعض النقاط التي وردت في المذكرات والتي كانت تهم القارئ العثماني في ذلك الوقت، مثل تونس ومصر 1881-1882 وبلغاريا والاضطراب في الروميلي الشرقية 1885-1887 والاستقلال الذاتي لكريت 1897 وغير ذلك 7 موضوعات، بحيث خرجت هذه الطبعة في 72 صفحة من الحجم الكبير 24.5 × 16.5 سنتيمتر، وحملت عنوان خاطرات سلطان عبد الحميد خان ثاني، على أن ما يلفت النظر في هذه الطبعة ما ورد في التقديم الذي كتبه وداد عرفي للطبعة عن قرب ظهور الجزء الثاني من المذكرات ولم يظهر ذلك. وفي عام 1960 ميلادية أعلنت دار سلك للطباعة والنشر في إسطنبول أنها عثرت على نسخة مخطوطة من المذكرات خاصة بمكتبة أحد المقربين من القصر السلطاني، إلا أنها كانت بدورها ناقصة ولم تصل لأكثر مما وصلت إليه طبعة جيهان كتاب خانسي. وقامت دار سلك بقلب حروف هذه النسخة إلى الأحرف التركية اللاتينية وضمت إليها خواطر للسلطان عبد الحميد، كان أملاها على أحد مصاحبيه ويدعى بسيم بيك، وهي خواطر متفرقة عثر عليها المرحوم ابن الأمين محمود كمال بين أوراق قصر يلدز، ونشرها بالأحرف العثمانية العربية عام 1926 ميلادي في مجلة ترك تاريخ أنجمني. ولم يفت صاحب دار سلك أن يقدم لطبعته هذه التي شملت المذكرات والخواطر ويعلق على بعض أحداثها، وبلغ عدد صفحات هذا مجتمعا 199 صفحة من القطع المتوسط 19.8 × 13.5 سنتيمتر. وفي عام 1975 استطاعت جريدة ترجمان بعد بحث طويل عن أصل المذكرات الكاملة أن تقوم بنشرها على حلقات يومية قام بإعدادها بالحروف التركية اللاتينية عصمة بوزداغ. وبعد إتمام نشرها كاملة في جريدة ترجمان قامت دار كروان للطباعة والنشر بإسطنبول عام 1975 ميلادي بطبعها في كتاب بعد أن قدم لها عصمة بوزداغ وعلق عليها وألحق بها بعض الوثائق الهامة بحروف تركية لاتينية توضح إطار المذكرات للقارئ التركي، وقد بلغ عدد صفحات هذه الطبعة 245 صفحة من القطع المتوسط 19.5 × 14.5 سنتيمتر، مع 8 صور لبعض صفحات المخطوط الذي قام بنشره و5 صور فوتوغرافية تصور عبد الحميد. وقد بلغ عدد طبعات هذه الطبعة 4 طبعات في عام واحد. مما تجدر الإشارة هنا أن دار حركة للطباعة والنشر بإسطنبول قد أصدرت في ديسمبر عام 1974 ميلادي كتابا باللغة التركية شمل ملاحظات سياسية نقلها عن السلطان عبد الحميد إثر عزله عن العرش عام 1909 ميلادي علي وهبي بك الذي ترجمها بدوره إلى الفرنسية ونشرها بها أثناء حياة عبد الحميد. وهذه الملاحظات تتسم بأنها سياسية بحتة، وهي بهذه الخصوصية تختلف عن المذكرات التي نعرض لنشرها وإن اتفقت معها الأحداث الواردة بكلاهما. إن الوثائق التاريخية المستخرجة من الأرشيف بعد نشر ما قاله عبد الحميد سواء في المذكرات أو في الخواطر أو في الملاحظات السياسية قد أثبتت صحة ما أورده عبد الحميد وأيد نظرته إلى المشكلات التي تعرض بالحديث لها. وقد نشرت صحيفة الصباح الجديد يني صباح وتكتب بالعثمانية ييكي صباح في عدديها الصادرين بتاريخ 9 و10 من كانون الأول عام 1949 ميلادي مقتطفات من مذكرات عبد الحميد من الجزء الخاص بمناقشة عبد الحميد لموقف مدحت باشا. ونظرا لأن هذا الجزء حمل اتهاما دقيقا لمدحت باشا فقد انبرى علي حيدر ابن مدحت باشا بالرد عليه في نفس الجريدة في عدد 21 من كانون الأول من نفس العام 1949. هذا وقد أفاد المؤرخون المحدثون الأتراك في مذكرات السلطان عبد الحميد هذه في دراستهم، منهم المؤرخ الكبير إسماعيل حامي دانشمند في كتابه تقويم التاريخ العثماني الموضح، وهو في 6 أجزاء كبيرة إسطنبول 1972، وكذلك أفاد منه يلماز أوستونا في كتابه تاريخ تركيا في 12 مجلدا إسطنبول عام 1975 ميلادي وغيرهما من المؤرخين. وقد اعتمدنا في ترجمتنا للجزء الأكبر من هذه المذكرات على طبعة عطارد وجيهان كتاب خانسي مع الاسترشاد بطبعتي سلك وكروان فيما استشكل من قراءته في النسخة العثمانية. أما ترجمتنا لأحداث ما بعد 31 من مارت وهو الجزء الأخير من المذكرات فقد اعتمدنا فيه على طبعة كروان إذ أنها الطبعة الوحيدة الكاملة. وقد قامت مجلة المجتمع الكويتية بنشر ترجمتنا للمذكرات ابتداء من عددها 264 الصادر في 26 من أغسطس 1975 ميلادي 18 من شعبان 1395 هجري بمقدمة تمهيدية وبعض التعليقات كتبها الأستاذ محمد الراشد. واستمرت بعد ذلك المجتمع في نشرها على حلقات انتاب تتابعها بعض الاضطراب، إلى أن كمل نشرها في العدد 320 الصادر في 19 من شوال 1396 12 من أكتوبر 1976 ميلادي، وكانت أول ترجمة عربية لمذكرات السلطان عبد الحميد الثاني. أما هذه الطبعة فهي تجميع المذكرات التي نشرتها المجتمع بتعديلات أسلوبية طفيفة ووضع ما سقط سهوا من المطبعة وقت نشرها، وأضفنا إليها مقدمة شملت تعريفا موجزا بالسلطان عبد الحميد الثاني وتقديم فكرة عن بعض ميادين فكره المختلفة، ثم تعريف بالمذكرات نفسها. لم يفتنا أن نعلق على ما رأيناه لازما للتعليق عليه بإيجاز لبعض المسائل الواردة في المذكرات، ورجعنا في ذلك إلى مصادر موثقة. وقصدت من نشر هذه المذكرات في اللغة العربية أن أضع أمام المؤرخين العرب والباحثين العرب وجهة نظر السلطان عبد الحميد الثاني في الأحداث التي كان هو محورها، بعد أن ظل المؤرخون والباحثون العرب لا يطلعون إلا على آراء الأطراف المقابلة للسلطان عبد الحميد في أحداث هذه الفترة التاريخية التي مثلها السلطان، والتي عكسها مؤيدة لها المصادر الأوروبية والتي لم تكتفي بهذا بل بالغت في نقدها للسلطان. ورأيت أنني بتقديم هذه المذكرات تكون الصورة التاريخية لعهد عبد الحميد قد اكتملت نوعا ما أمام باحثين ومؤرخين، وأرى أن وجود مصادر للطرفين في أي مسألة تاريخية من شأنها إنصاف الكتابة التاريخية نفسها. والله ولي التوفيق. شارع أدهم أفندي، حي أرينكوي، إسطنبول 1977 ميلادي. الدكتور محمد حرب.